هناك إجراءات طبعا شرعية جاءت في موضوع يعني إيقاف الخصومات وفض النزاعات، لأن الشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، جاءت بإعطاء الحقوق إلى أصحابها وأداء الأمانات إلى أهلها وإيقاف الخصومات بين المسلمين. وإذا انقضت النزاعات وانتهت الخلافات ورجع الحق إلى نصابه، راح إشاعة روح المحبة والتسامح بين المسلمين. من الإجراءات والتدابير الشرعية التي تمنع وقوع النزاعات أصلا، يعني في أشياء قبل وقوع النزاع لازم يعمل بها تتخذ. وجاء تتخذ إجراءات، يعني أولا ضرورة توثيق الحقوق، الكتابة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، الالتزامات تكتب، العقود تكتب، ما في شيء اسمه خليها بيننا حبية وما نحتاج كتابة، اكتب لا تدري ماذا يحدث، يدخل الشيطان يصير نسيان، تروح القضية للأولاد الورثة بعدين، وإن كان بين الأسرة الواحدة يعني بين أفراد ممكن الأسرة. اثنين يكون سمن على عسل، بس إذا كان الآن مات أحد الطرفين ممكن تنشب الخلافات يعني في الجيل اللي بعده. ولذلك كل شيء يكتب، يكتب ويوضع بشيء واضح وأكثر من نسخة في أكثر من مكان. الحق الذي لا يوثق يتعرض للضياع. الشيطان حريص، قد يحدث جحود، قد يحدث نسيان بتقادم الزمان. يعني جاء في حديث آدم وداود في الأخير ونسي آدم فنسي ذريته، فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود والبينة، حديث رواه الترمذي. فلا بد من توثيق الحق بأنواع التوثيق، كتابة العقود في النكاح، في البيع، في الإجارة، في الصلح، في المداينة، توضيح الشروط التي تشترط حتى يعني مثلا في النكاح ممكن تشترط الزوجة شروطا مثلا. في البيع صفات أشياء في السلعة، في العدد، في الثمن، في مكان التسليم، في زمن التسليم، مثلا عقود المقاولات وغيرها، مثلا شروط الجزائية. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وكيف يعني الله قال في قضية الكتابة هذه يعني ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. من وسائل التوثيق المانعة لضياع الحقوق والمانعة للنزاعات الإشهاد. جميل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال وأشهدوا إذا تبايعتم. قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. من وسائل توثيق الحقوق الرهن، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. من وسائل توثيق الحقوق الضمان والكفالة، بأن يضمن ويلتزم أكثر من واحد سداد الحق عن صاحب الحق إذا تأخر. إذا التزم بإحضار الدين هذا ضمان، وإذا التزم بإحضار المدين نفسه هذه كفالة. وقد يستعمل الضمان والكفالة بمعنى واحد، فالضمان يكون بالتزام إحضار الدين، ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه. الكفالة إحضار البدن، النفس. فإذا أحضر الكافل المكفول وسلمه لصاحب الحق برئه، خلاص تمت الكفالة. من الإجراءات الشرعية المانعة من النزاعات وجوب البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذه قاعدة عظيمة جدا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإذا اختلف الدائن والمدين في مقدار الدين أو صفته، الدائن يقول 100,000 والمدين يقول 70,000، الزوجة تقول أسلفت زوجي 100 غرام ذهب، الزوج يقول بل باعت وأقرضتني ريالات ما في ذهب. الأصل إذا وقع الخلاف بين الدائن والمدين يقبل قول من معه بينة أو شهود. فإذا ما في يقبل قول المدين اللي هو من عليه الدين مع يمينه، لقول البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. الغارم لا يلزم بأكثر مما أقر به، لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة حتى تثبت الزيادة. إذا اختلف الدائن والمدين في تسديد الدين، قال المدين أعطيتك حقك، قال ذاك ما أعطيتني شيئا، فالقول قول الدائن مع يمينه، لأن الأصل بقاء الدين في ذمة المدين. شوف لاحظ كل حالة لها حكمها في الشرع. سبحان الله. من الإجراءات الشرعية أيضا في فض النزاعات القرعة، إذا تساوت البينات يعمل بالقرعة إذا استوت الأطراف المتنازعة في البينة أو في عدم البينة، وهذا أصل في الشرع لمن أراد العدل في القسمة. وهذه إذا استوت الحجج حتى تطمئن قلوبهم قضية القرعة.